بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله قال: بالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من خاف أن لا يقوم، من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل. وقال أبو معاوية: محظورة. وقفنا في درس ماض عند هذا الحديث، وقد ترجم الإمام النووي رحمه الله لهذه الأحاديث بقوله: صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل. وهذا الفعل أو هذا القول من الإمام النووي رحمه الله ظاهره أنه يفصل في قيام الليل، يجعل بعض صلاة الليل ليست من الوتر، والوتر يكون ركعة في آخر الليل. والظاهر أن الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن ما يقوم به من الليل كله يسمى وترا، شفعه ووتره. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم ينوع، فتارة يصلي ركعتين ركعتين، وتارة يصلي أربعا أربعا ثم يتبعها بوتر، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا لا تزعل عن حسنهن وطولهن، ويصلي أربعا لا تزعل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا، وتارة كان يصلي ثمان ركعات ويتبعها بركعة يجلس بين الركعة أو بعد الركعة الثامنة والركعة التاسعة، ويسمي هذا بالوتر. وكان تارة يصلي 7 ركعات ثم يصلي بعدها ركعتين، كل ذلك تحت اسم الوتر. لكن فيما يبدو أن المتأخرين فرقوا بين صلاة الليل فجعلوا ما صلي شفعا سمي بالشفعي، وما صلي وترا يطلقون عليه اسم الوتر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وقد مرت بنا ترجمته كثيرا، وهو كما ترجمه الحافظ ابن حجر عبد الله بن محمد ابن إبراهيم ابن عثمان الواسطي الأصل المكنى بأبي بكر ابن أبي شيبة الكوفي، قال ثقة حافظ صاحب تصانيف من الطبقة العاشرة، مات 35 و200، وروى له أصحاب الكتب الستة ما عدا الإمام الترمذي. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص، وحفص في هذا الإسناد إنما هو حفص بن غياث ابن طلق ابن معاوية النخعي، أبو عمر الكوفي القاضي، قال ثقة فقيه تغير حفظه قليلا في آخر أيامه، من الطبقة الثامنة، مات 94 و100، وروى له الجميع. قال وأبو معاوية، فقرن أبو بكر بن أبي شيبة بين شيخين، هما حفص بن غياث وأبو معاوية. وأبو معاوية مرت بنا ترجمته وهو محمد بن خازم أبو معاوية الضرير، محمد بن خازم أبو معاوية الضرير قال عنه الحافظ يعني ابن حجر رحمه الله عمي وهو صغير، وهو أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره، من كبار الطبقة التاسعة، مات 95 و100، وروى له الجميع. حفص بن غياث وأبو معاوية الضرير يرويان الحديث عن الأعمش. والأعمش كما سبق أن ترجم له هو سليمان ابن مهران. سليمان ابن مهران أبو محمد الكاهلي الأسدي الملقب بالأعمش. قال ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع لكنه يدلس من الطبقة الخامسة، مات سنة 37 و100، مات سنة 47 و100، وروى له الجميع. قال عن أبي سفيان، وأبو سفيان وطلحة ابن نافع الواسطي، أبو سفيان الإسكاف، قال نزل مكة وهو صدوق من الطبقة الرابعة، روى له الجميع. وأبو سفيان يروي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، يعني على سبيل الاحتياط. ومن طمع أن يقوم آخره، يعني آخر الليل، فليوتر آخر الليل، لأن الوتر آخر الليل أفضل من الوتر في أول الليل. ولهذا قال: فإن صلاة آخر الليل مشهودة. ومعنى مشهودة تشهدها الملائكة. ويكتبون الثواب والأجر لصاحبها. وفي آخر الليل ساعة يستجيب الله فيها الدعاء، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا عند ثلث الليل الآخر فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه سؤله. ولهذا كان الوتر في هذه اللحظات وفي تلك الساعات أفضل من غيره من الأعمال، وأفضل من الوتر في أول الليل. قال: فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل يعني من أداء الصلاة صلاة الوتر في أول الليل. ولما اختلف لفظ حفص بن غياث ولفظ محمد بن خازم أبو معاوية الضرير، اختلف القال شيخهما مشهودة أو قال محظورة، فروى أبو معاوية أنها محظورة، وروى حفص بن غياث أنها مشهودة. وهذا الاختلاف لا يؤثر ولا يضر، لأنه بمعنى واحد. إنما الخلاف الذي له أثره فيما لو اختلف المعنى، والمعنى هنا واحد لم يختلف. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث نفسه، لكن من رواية أخرى، حيث رواها أبو الزبير عن جابر. والرواية الأولى رواها أبو سفيان عن جابر، فاجتمع في رواية هذا الحديث هذان التابعيان أبو سفيان وأبو الزبير، وكل منهم يروي عن جابر رضي الله عنه. قال: وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر يعني ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم فليوتر ثم ليرقد، ومن وثق بقيام من آخر الليل أو من الليل فليوتر في آخره، فإن قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل. سلمة بن شبيب شيخ الإمام مسلم وسلمة بن شبيب المسمعي النيسابوري نزيل مكة من كبار الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 40 و200، وروى له مسلم وأصحاب الكتب الأربعة. أما الحسن، نعم، هو يحدد بثلث الليل وربع الليل كما جاء في القرآن وكما جاء في الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم نصف الليل ونم ثلثه وقم سدسه أو نحو ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. والإنسان يمكنه أن يضبط الوقت بساعته وفقه. مدة أو المدة ما بين العشاء إلى الفجر يقسمها على ثلاث، يستطيع أن يعرف مقدار ثلث الليل. قال: حدثنا الحسن بن أعين، والحسن بن أعين هو الحسن بن محمد بن أعين. قال الحراني: أبو علي، وقد ينسب لجده فيقال الحسن بن أعين. قال صدوق من الطبقة التاسعة، مات سنة 20 و200، وروى له البخاري ومسلم وابو البخاري ومسلم والنسائي. ثم قال: حدثنا معقل بن وهو ابن عبيد الله. ومعقل ابن عبيد الله والجزري أبو عبد الله العبسي مولاهم، قال صدوق يخطئ من الطبقة الثامنة، مات سنة 66 و100، وروى له مسلم وأبو داود والنسائي. لكن معقل ابن عبيد الله يتابع في روايته السابقة، يتابع الأعمش أو يتابع حفص بن غياث وأبو معاوية، يتابعهما وهما ثقتان وقد وافقاه في الرواية. قال وهو ابن عبيد الله عن أبي الزبير، وأبو الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم، يكنى أبو الزبير المكي. قال صدوق إلا أنه يدلس من الطبقة الرابعة، وهو يتابع أبا سفيان، مات سنة 26 و100، وروى له الجميع. وعليه فتكون متابعة معقل بن عبيد الله إنما يتابع الأعمش. قال عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيكم خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد، يعني أول الليل، ومن وثق بقيام من الليل فليوتر في آخره أو من آخره، فإن قراءة آخر الليل محظورة، يعني تحضرها الملائكة، وذلك أفضل يعني من وتره أول الليل. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله حديث جابر لكن من طريق أخرى. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال أخبرني أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت. وهذا الحديث فيه بيان لكيفية صلاة الليل، حيث يطيل الإنسان فيها القيام، وكان هذا داب النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل حيث افتتح الصلاة بالفاتحة ثم قرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة، حتى هم عبد الله بن مسعود أن يدعه وحده، لكن الله لطف به وأكرمه بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم لجابر أن أفضل الصلاة في الليل ما كان القيام فيها طويلا. لكن هذا القيام ينبغي أن يصحبه خشوع وخضوع لله وتذلل حتى يكون أقوى وأخلص وأوقع في النفس، لأن الله تعالى يقول إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. حديث جابر هذا شيخ الإمام مسلم فيه هو عبد بن حميد، وعبد بن حميد هو ابن نصر الكسي أبو محمد، قيل اسمه عبد الحميد، وبذلك جزم ابن حبان وغيره، بل غير واحد من الثقات. قالوا إن عبد بن حميد ثقة حافظ، قال ثقة حافظ من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 49 و200، وروى له الجميع، بل روى له البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. وأما شيخ عبد بن حميد فهو أبو عاصم، وهذه كنية اشتهر بها، وهو الضحاك بن مخلد ابن الضحاك بن مسلم الشيباني، أبو عاصم النبيل الشيباني البصري، قال ثقة ثبت من الطبقة التاسعة، مات سنة 12 و200، مات سنة 12 و200، وروى له الجميع. قال أخبرنا ابن جريج، وابن جريج كما ترجم له أنه عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج الأموي مولاهم المكي، قال ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل من الطبقة السادسة، مات سنة 50 و100، وروى له الجميع. هذا هو ابن جريج رحمه الله. قال أخبرني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت، يعني طول القيام، كما قال جل وعلا وقوموا لله قانتين. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث نفسه، لكن من طريق أخرى مدارها على جابر، حيث رواه عن أبي سفيان عن جابر. الله، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. وقد عرضنا ترجمة أبي بكر بن أبي شيبة في أول الدرس. أما أبو كريب فهو محمد بن العلاء ابن كريب، محمد ابن العلاء ابن كريب الهمداني أبو كريب الكوفي، قال مشهور بكنيته ثقة حافظ، من الطبقة العاشرة، من الطبقة العاشرة. مات سنة 47 و200 وروى له الجميع. هذا أبو كريب، وقد قرنه الإمام مسلم رحمه الله بشيخه أبي بكر بن أبي شيبة، وكلاهما يروي الحديث عن أبي معاوية، وقد مرت بنا ترجمته قريبا، وهو محمد بن خازم أبو معاوية الضرير. قال حدثنا الأعمش، وهو كما عرفناه سليمان بن مهران. قال عن الأعمش، والأعمش أيضا مرت بنا ترجمته قريبا، وهو سليمان بن مهران التيمي، عن أبي سفيان. وأبو سفيان كما مر بنا أنه طلحة، أنه طلحة ابن نافع. قال عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القيام القنوت. قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش. ثم قال رحمه الله وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد جرير لا ترجمة الذي ذكره، يعني التراجم التي عندنا ترجمة واحدة لهذه كلها. ايش عندك؟ اما عندنا لم يذكر لها تراجم، ولعل هذه تراجم احدثت واضيفت بعد ترجمة الإمام النووي. قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من الدنيا، يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. هذا الحديث أيضا يؤكد لنا فضيلة صلاة النافلة في آخر الليل، يؤكد لنا فضيلة الليل فضيلة قيام الليل في آخر الليل. أما شيخ الإمام مسلم فهو عثمان بن أبي شيبة. وعثمان بن أبي شيبة هو أخو أبو بكر بن أبي شيبة، وله مسند. أما أبو بكر فكتابه المصنف، وأما عثمان فله أيضا مع المسند كتاب آخر اسمه التاريخ. عرفه الحافظ ابن حجر بقوله عثمان بن محمد ابن إبراهيم ابن عثمان، العبسي أبو الحسن ابن أبي شيبة الكوفي، قال ثقة حافظ شهير وله أوهام. له أوهام، وقيل كان لا يحفظ القرآن من الطبقة العاشرة، مات سنة 39 و200، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. قال حدثنا جرير، وجرير هو ابن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي نزيل الري وقاضيها، قال ثقة صحيح الكتاب، مات سنة 88 و100، وروى له الجميع. قال عن أبي سفيان، وهو من ذكرنا في أول الدرس، طلحة بن نافع الواسطي أبو سفيان الإسكاف، قال عن جابر وجابر هو ابن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. وهذا وضحه حديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى من الليل الثلث الآخر. ثم قال رحمه الله: وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه. وهذا الحديث هذا الإسناد مر بنا في أول الدرس، حيث روى الإمام مسلم رحمه الله عن شيخين هما سلمة بن شبيب والحسن بن أعين. قال عن الحسن بن أعين عن معقل بن يعني ابن عبيد الله عن أبي الزبير الذي هو محمد بن مسلم بن تدرس، عن جابر رضي الله عنه قال إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.